القصور شواهد القصايد من ضمير الشوق نكتب حرفيا موتيكو بيوت العز من فل النشام أساسها مامور ملاويح السحاب اللي تهكى في مناكبها ندور رفقة الطيب رفيع المرجلة والشور أعد مكسبي يوم البشر عدت مكاسبها على درب النقام ساق رجلاه للخطا والزور ونفسه عن معاصي خالقه دايم يحاسبها وبتال الكرم منشا سحاب بالكرم منثور همالي لا على حوض النقا تروي مشاربها داني داي القمة على القمة وجيت حضور ملبي دعوة رجال علوم الطيب تطربها وانا كلي فخر لا من حضرت ولا نجيب قصور شواهد القصايد من ضمير الشوق نكتبها وبلا دايم الجرى مخافات لا يجيه قصور ونفسه بالتواضع والبشاشة دوم مدبها حشم نفسه عن دروب الردى والشين والمحظور وستر الناس لو نفسه تومر ما يقربها وعنها رجل لغا حافظ لسانه ما يحب الزور وروحا عنها للنماتي والقلام جنبها حفر للمرجل أساسا وشياد في اليمين قصور خساير دنيته لو هي ثقايل ما يحاسبها داني داعي القمة على القمة وجيت حضور ملبي دعوة رجال علوم الطيب تطربها وانا كلي فخر لا من حضرت ولا نجيب قصور شواهد القصايد من ضمير الشوق نكتبها انا اشهد مكسبي خوة نشامى فعلها مذكور وغير حالف والله خصايل ما نصاحبها سلام الله على نجم تلا لكنها البلور جذبني والقصيد سوقها مضمون جاذبها تعلى راعي القمة على القمة وعاف البور على منهاج شيبانا حصل النفس ينسبها موقع صدى نجد أنا عاتي على مبدأي ما عاف طريق النور وناس تحفظ الخوة حشى لله عذر بها ألا يا الله يا عالم خفي الكون والمستور طلبتك يا ولي الخلق نفسي لا تعذبها طلبتك يا ولي الخلق نفسي لا تعذبها